وما رأي فضلته فيما يفعله أكثر الناس من تقليد الآخرين، فإذا نصح قال يفعل الناس. أما التقليد للناس هذا غلط، وهم يصبحون معاده بقوله المطلق يقولون في الأنبياء إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آبائهم مهتدون، ظلهم الله على هذا. ومن عمل المشركين الجهلة الراجع على المسلم أن يسأل على الذكر أو لو فسأل على الذكر إن كنت يسأل ما يظل الدهمة والعامة في باطنه ليس له علم إذا ما عنده علم، ويتنشط إلى العلم يقرأ القرآن ويتدبر كلام ربه ويقرأ السنة ويحفظ ما تيسر منها حتى يعلم الحق. ولكن لا يستطيع نظر الله العلم وسأل عنها العلم بأنه خلق لا أشرف له عن ما قاله الله ورسوله، دلوني على شرع الله، دلوني بما قاله الله ورسوله في هذا الأمر حتى أعمل بشرع الله وبدين الله. لا يقلد الناس ويرث مع الناس الحق والباطل، لا يرث مع الناس إلا الحق بس لا في الباطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.